الحمد لله وكفى وسلام على نبي الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم وما زلنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وهذه من أفضل الصالحات ومن أصلح الطيبات ومن أحسن الحسنات، الاجتماع في بيت من بيوت الله على ذكر الله جل في علاه وعلى قلب رجل واحد، يتقربون إلى الله جل في علاه يحمدونه ويمجدونه ويهللونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله ملائكة سياحين في الأرض يسيحون يلتمسون الذكر، يلتمسون حلق العلم وحلق الذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقولون بغيتكم هذه دونكم هذا المجلس، فيجلسون فيحوطون بهم، وإذا انتهى المجلس صعدوا إلى ربهم جل في علاه وهو أعلم بهم، فيسألهم الله جل في علاه وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: ربنا تركنا عبادك وهم يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويكبرونك ويهللونك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا كما قال علماؤنا فيه ما فيه من الفضل، بأن الله جل في علاه أراد أن يظهر للملائكة في هؤلاء البشر الذين فيهم ما فيهم من الخير وفيهم ما فيهم من الحسنات، فيهم ما فيهم من القربات لرب الأرض والسماوات، لا سيما أنهم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فبين الله جل في علاه أن هؤلاء وإن كان فيهم من فيهم من يفسد، لكن فيهم من فيهم من يصلح، وفيهم من فيهم من يتقرب، وفيهم من فيهم من يوحد، وفيهم من فيهم ممن يعمل لدين الله جل في علاه. فقال لما قالوا يحمدونك، كأن الله تعالى يقول لهم: هؤلاء الذين قلتم فيهم ما قلتم، فقالوا يحمدونك يهللونك يسبحونك يمجدونك. فقال الله جل في علاه: وما يسألون؟ قالوا: يسألونك الجنة. فيقول النبي فيقول الله جل في علاه: وهل رأوها؟ فيقولون: لا ربنا ما رأوها. قال: فكيف إذا رأوها؟ قالوا: ربنا لو رأوها اللهم اغفر وارحم. نحن أجهل من الجهل، والله أجهل من الجهل، لأننا نتصارع على دنيا لا تساوي شيء، وأننا نسابق الناس عليها وهي فانية دنية، وأننا ما لنا إلا أن نتقرب إلى ربنا لحياة فيها الديمومة والخلود بجوار ربنا الكريم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لذلك الملائكة يقولون عندما يقول الله جل وعلا: وهل رأوها؟ يقولون: لا لم يروها. فيقول الله جل وعلا: فكيف إذا رأوها؟ قالوا: ربنا لكانوا أشد لها طلبا، يعني تركوا طلقوا الدنيا بأسرها وطلبوا الجنة التي لم يدركوا ما فيها، لا سيما أن الله تعالى قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لو تعلموا ما في الجنة اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكبر. الإشكال فينا أن العاجلة عندما تتزين لنا ننسى أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لمنديل من مناديل سعد ابن معاذ خير من الدنيا وما فيها. وذكر صلى الله عليه وسلم ذات مرة لأصحابه عن حور العين قال: لو وضعت إصبعها في السماء لأنارت أشرقت على الأرض بأسرها وملأتها ريحا وطيبا ومسكا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقالوا فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: ومما يستعيذون؟ فيقولون: يستعيذون من نارك. فيقول الله جل في علاه: وهل رأوها؟ فيقولون: لا لم يروها. فيقول الله جل في علاه: وكيف إذا رأوها؟ رأوا النار تلظى. فقالوا: والله ربنا لو رأوها لكانوا أشد هربا منها. ولذلك سبحان الله نحن نسير على طريق الهلكة ولا ندري. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف أن جبريل عندما رأى الجنة قال: ما من أحد إلا وسيدخل هذه الجنة، فحفها الله بالمكاره، ونظر إلى النار فقالوا: لا أحد يستطيع هذه النار، فحفها الله بالشهوات. فلما سئل بعد ذلك قال وكأنه لن يدخل أحد الجنة، ولن يهرب أحد من النار مما حفها الله تعالى من الشهوات ومن المكاره. فقال الله جل في علاه ولو رأوها قال فكيف لو رأوها قالوا لكانوا أشد هربا منها. لذلك في الحديث في السنن حسنه بعض العلماء قال ما رأيت مثل النار نام هاربها وما رأيت مثل الجنة نام طالبها. يعني من طلب العلا سهر الليالي. دائما العرب تقول من أدام الطرق ولج، من أدام الطرق ولج، ومن جد وجد، ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. اللهم اغفر وارحم وتراوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. فيقول الله جل في علاه اشهدوا أني قد غفرت له. فيقولون ربنا فلان ما أتى إلا لحاجة، فلان ما أتى إلا لحاجة. فيقول الله جل في علاه هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وسيأتي في الشرح كثيرا من هذا الباب العظيم، إذ البركة كل البركة في مثل هذه المجالس التي تجلسون فيها. يعني لو قد اللهم أمتنا يا رب العالمين على هذا الخير، لو قدر الله وقبض أحدا منا في هذا المجلس هو إلى الجنة ولا ريب. والخاتمة للناس، لأننا حتى لو قالوا لنا جاء لحاجة النية ليست مستقلنا انتهى. الله تعالى قال هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذه المجالس مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس النصيحة ومجالس التفسير، هذه الذي يبين للناس كيف طريق الله جل في علاه، هذه أفضل المجالس على الإطلاق. طبعا الحديث بقية، احنا كنا وعدنا أن يكون المسألة فيها ترجمة من تراجم العلماء أولا، وبعد ذلك نتكلم على الدروس. لكن مسألة أنا عندي دائما أقدم الأهم على المهم واجب، تقديم الأهم على المهم واجب، والاعتقاد هو أهم شيء. فنقدم كتاب التوحيد أولا نتكلم عنه، وبعد ذلك نتكلم إن شاء الله على صحيح مسلم وأيضا التراجم التي وعدنا بها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وأطل في عمر شيخنا على عمل صالح ترضاه. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول يعني هو يقول ما حكم من تبرك بشجرة أو حجر أو ونحوهما. الحق أن هذا تبويب عادي وراقي، وهو في الأبواب التي سبقت كان يقول ومن الشرك لبس الحلقة التمائم، ومن الشرك هنا قال باب من تبرك بشجرة، هل يجوز ولا ما يجوز؟ مع أنه الشرك فيه، من تبرك بشجرة أو حجرا من تبرك فيه شرك، فلما لم يصرح بالشرك هنا في التبرك بالشجر والحجر؟ لأن الحق بأن هناك تبرك، قد بين الله جل في علاه بأن العبد اللبيب القريب الدين التقي لا بد أن يلتمس البركة، وهناك أشياء فيها البركة كما سنبين في الأزمنة وفي الأمكنة في النساء في الرجال في الأولاد، البركة تكون في كل شيء، وفيها طريق مشروع نصل به إلى هذه البركة. ولذلك أنت ترى عشان تعلم أهمية المسألة في مسائل التبرك بأننا نقول دائرة السعادة للإنسان ليست على الكثرة أبدا، دائرة السعادة للإنسان على البركة. وأيضا حتى لما ترى رفعة الأمة وتقدير الأمة وقدر الأمة ليس على كثرته، نحن الآن أكثر مما نكون، يعني في الرعيل الأول كانوا أقل في الأمم مما يكونون، صحيح ولا لا؟ حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، لكن هنا الآن نحن أكثر من المليارات، مش بيقال هذا؟ وأين نحن؟ مليارات وأين نحن؟ كم لنا من مكانة عند جميع الأمم؟ أين نحن من الأمم؟ أين نحن من الرفعاء؟ أين نحن في الدنيا هذه؟ نحن في الخلف في كل شيء، مع أننا أكثر الأمم وجودا في هذه الدنيا. فالكثرة لا تفيد، المسألة دائرة على البركة لا على الكثرة. لذلك ترى أن الله تعالى قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لإيش ها لقال لكثرنا أموالهم وكثرنا ما لهم، ولا ماذا قال؟ قال لفتحنا عليهم إيش بركات، لفتحنا عليهم بركات. التماس البركة هي الأهم لا الكثرة، الكثرة لا تفيد، الإفادة كل الإفادة في البركة في البركة. لذلك نقول القليل المبارك ترى بركته. أنت في عامة الناس يقولون مثلا يقولون معي 100 جنيه بقيت معي شهرا كاملا لا تنتهي، والآخر يقول 1000 جنيه لم أرى فيه شيئا من البركة. فالمسألة دائرة على البركة. لذلك سنبين أن البركة لها أبواب ولها سبل من يتبرك أو يصل إلى هذه البركة. لذلك لما يقول المصنف من تبرك بشجر أو بحجر كأنه يقول هناك تبرك، والتبرك جاء الشرع به إقراره، وهناك تبرك جاء الشرع بإنكاره. فلذلك لما كانت المسألة دائرة أما كانت المسألة دائرة على الجواز وعلى المنع قال باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. ذات أنواط يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وقال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. سنن من كان قبلكم. سنن من كان قبلكم. التبرك مأخوذ من البركة، والبركة هي مجمع الماء. فلما يقول التبرك مأخوذ من البركة هي مجمع الماء، يبقى إذن البركة فيها أمران: مجمع الماء كثرة ومجمع الماء استقرارا. فيكون التبرك فيه أمران: طلب الاستقرار، طلب ثبوت الخير، وأيضا طلب الكثرة. فالبركة فيها أمران: طلب الكثرة مع ثبوت هذا الخير. وبعض العلماء يقولون البرك التبرك مأخوذ من بركة البعير، وبركة البعير يعني ثبت في مكانه، ثبت واستقر. فيبقى طلب البركة هو ثبوت الخير مع كثرة الخير. أننا أقول أنا بتبرك بقراءة القرآن، أتبرك لأنني أجلس في المسجد يعني كأني معتكفا، أذكر الله جل في علاه وأستغفر وأحمد الله جل في علاه. فهذا التبرك معناه أنني أطلب وألتمس الخير الكثير مع ثبوت هذا الخير الكثير. هذا معنى الكلام على التبرك. البركة التبرك طلب البركة، وطلب البركة كما قلنا مأخوذ التبرك مأخوذ من البركة أو من بركة البعير. التبرك له أصول يصل إليه الإنسان. الإنسان إذا عاش في بركة عاش في سعادة. يعني أنت ترى كثير من علمائنا لما يترجم لبعض العلماء يقولون مثلا قالوا على النووي، قالوا الإمام النووي بركة، الإمام النووي بركة. وبركة النووي معلومة، البركة كما سنبينها، النووي مات بعد 40 على 40، وهذا عشان كل شاب وكل رجل شيخ يتحسر على نفسه، بلغ ما بلغ من 40، بلغ ما بلغ من 50، بلغ ما بلغ من 60، بلغ ما بلغ من 30، لم يعمل شيئا لدينه قط. الإمام النووي مات على 43 أو قريب من ذلك، وملأ الدنيا بأثرها علما، ملأ الدنيا بأثرها علما. الإمام النووي قال فيه الإمام السخاوي وهو يترجم له قال الإمام النووي بركة. شوف ذلك العلماء يقولون التماس البركة مع العلماء كما سنبين هذا الباب. عامة طلب البركة، البركة فيها أو طلب البركة بأمر مشروع من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع. يبقى إذن عندنا تبرك، وهذا التبرك سبيله الشرع. الله جل في علاه يقول التمس البركة في خطواتك، في علومك، في عملك، في زواجك، حتى في تربية أولادك تطلب البركة. طلب البركة أمر مشروع، ولكن لابد أن يدل عليه الكتاب أو السنة. وإلا ففي إخواننا كثير ممن يتبرك بالمسجد على البحيرة الصغيرة اللي هناك دي، لا نريد تسمية، فهو يتبرك، هل هذه بركة؟ ما هو تبرك، هو يدعي تبركا، وهي ليست تبركا، ده تمحكا، وهذه مصيبتها كبيرة. فالتبرك الأصيل في هذا الباب أصله الشرع. قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وأيضا يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه مبارك. فالتماس البركة في هذا الكتاب جاء من الكتاب، كتاب مبارك، إذا التمس البركة مع هذا الكتاب، والتماس البركة مع كتاب الله جل وعلا بكثرة الذكر والقراءة. وهذا الذي سنبينه إن شاء الله تبيينا واضحا عندما نتكلم على أنواع البركة. أو البركة تكون البركة بالطريق الحسي، وبالطريق الحسي والطريق المجرد، إن رجل مثلا يأتي بطعام معين ويجد فيه البركة، أو كل يتعامل معاملة معينة فيجد فيها البركة، أو يدعو الله تعالى في مكان معين فيجد البركة، كل البركة في دعائه، ويكون هذا المكان أيضا جاء الشرع به، فيكون هذا السبيل لمعرفة التبرك، طلب البركة. فطلب البركة لابد أن يكون مشروعا. العلماء يقولون التبرك يكون تبركا مشروعا وتبركا ممنوعا. والتبرك المشروع هو الذي جاء الشرع به، كالتبرك بالأقوال والأفعال والهيئات، والتبرك بالأطعمة، والتبرك بالأمكنة، والتبرك بالأزمنة، هذا تبرك مشروع يلتمس المرء فيه البركة. وكثير منا من ضيع مثل هذا، يعني إذا تكون البركة في شيء ويذهب لغيرها فلا يجد البركة. التبرك بالأقوال، أعظم الأقوال التي تستجم البركة على الإنسان هي ذكر الله جل في علاه. أعظم الأقوال التي تلتمس البركة هي ذكر الله جل في علاه، لأن الله جل في علاه جعل البركة في ذكره، والتماس الفضل في ذكر الله جل في علاه. أول هذه البركات من ذكر الله جل في علاه ما قاله الله جل في علاه: كتاب أنزلناه مبارك. فأول الذكر أو أعظم الذكر بركة القرآن. كم وكم ضيعنا من البركات في عدم التماسنا قراءة القرآن في أوقات يعني يمكن أن نسرع بها إلى ربنا رب الأرض والسماوات. قراءة القرآن قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى قراءة القرآن بذاتها بركة، وأصل بركة قراءة القرآن هو التماس الحسنات الصالحات. فحرف واحد بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كم وكم من كم الحسنات الذي تأخذه أنت، وهذه الحسنات لها معناها من الفضل، لأنك لابد لا تخلو من معاصي، ولا تخلو من سيئات، ولا تخلو من زلات. هذه الحسنات ماحيات لهذه السيئات، هذه الحسنات تمحو هذه السيئات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فالإحسان الذي يجب هذه الخطيئة وهذه السيئات هو قراءة القرآن. التمس البركة في ذكر الله جل في علاه، التمس البركة في كثرة ذكر الله. وأعظم الذكر على الإطلاق هو القرآن، كتاب الله جل في علاه، لأن الله قال: كتاب أنزلناه مبارك. والبركة في القرآن في قراءته، والبركة في القرآن في تدبره، لأن الله جل في علاه بيّن أن هذا من العلم والعقل والتدبر، يصل بالإنسان إلى الاعتقاد السديد في الله جل في علاه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتدبر القرآن عند الله جل في علاه، تدبر القرآن بركة ليست بعدها بركة. ومن بركات القرآن البشارة الموجودة في كتاب الله جل في علاه. ومن بركات القرآن تراها في الرزق وفي الولد وفي المال، لأن الإنسان قال: اقرأوا البقرة فإن لكم، اقرأوا البركة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. انظر إلى البركة فقط في سورة البقرة، يقول: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة. وهذه دلالة صريحا بأن يعني من أعظم سور القرآن بركة هي سورة البقرة. قال: اقرأوا البقرة فإن لكم فإن أخذها بركة وتركها حسرة، من تركها تحسر. لا سيما أن الذي لا يعتاد على أن يقرأ سورة البقرة، فالمس أقرب إليه، والفقر أقرب إليه، والفتنة أقرب إليه، الندات كل الندات في كتاب الله. قال: فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وهذه من بركتها أيضا. إيش اللي من بركتها؟ لا يستطيعها من؟ البطلة هم من؟ السحرة. ولا يستطيعها البطلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة وآل عمران، أو قال اقرأوا الزهروين، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير، من طير صواب، كأنهما غمامتان غيايتان كأنهما فرقان من طير صواب. قال يحجان عن صاحبهما في الجنة، يحجان عن صاحبهما يوم القيامة، يعني يدخل الجنة بشفاعة البقرة وآل عمران. سمع شفاعة البقرة وآل عمران عشان لا يشكل على طلبة العلم، كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيان يوم القيامة كأنهما إيه؟ فرقان من طير صواب، كأنهما غمامتان، كأنهما غيايتان. قلنا القراءة وليس القرآن، القرآن صفة من صفات الله جل وعلا، والغايتان من إيش؟ من القراءة، عمل الإنسان والذي يأتي يوم القيامة. لكن البركة كل البركة وهو يقرأ هذه السور. شوف البركة، أعظم البركة تراها في كتاب الله جل في علاه وأنت تقرأ سورة تبارك. أنا ما أدري، أنا سأسأل الجميع الآن، خلينا في أصحاب المسجد الأول، من منكم يداوم على سورة تبارك كل يوم أو كل ليلة؟ من كل ليلة؟ ما اسمك؟ محمد، الله يحفظك يا محمد. نعم صحيح، ممتاز. وأنت لا تفعل، لما تعرف البركة فيها الآن إن شاء الله تفعل. وأنت ما تفعل؟ الأستاذ الكبير ها؟ لكن الحمد لله أنت في غالب الأوقات ما تتركها. الحمد لله، ثبت الله لك هذا الخير. ما تقرأهاش، ستقرأها كل ده الليلة، لم تنام حتى تقرأها إن شاء الله عندما تعال. يعني شوف سورة تبارك، قال فيها وسلم سورة 30 آية حجت عن صاحبها في القبر. النساء العلماء يقولون من أسباب وقاية عذاب القبر قراءة سورة تبارك، من أسباب وقاية عذاب القبر سورة تبارك. ففي كل ليلة إن قرأت سورة تبارك ضمنت لنفسك وضمن الله جل وعلا على الأقل غالب الظن أنك في القبر تنجو من عذاب القبر، تنجو من عذاب القبر بقراءة سورة تبارك كل ليلة. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينام حتى يقرأ سور أربعة، يقرأ تبارك، يقرأ السجدة، يقرأ الإسراء، يقرأ الزمر. أربع سور كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ما يتركها كل ليلة، يقرأ الإسراء، الزمر، تبارك، وأيضا السجدة، ألف لام ميم السجدة. تبارك قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الفائدة العظيمة منها 30 آية تحج عن صاحبها في القبر. أرأيتم بركة مثل هذه البركة؟ بركة يعلم الله بها جل وعلا. من بركة القرآن أنك إن قرأت قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله لك بها قصرا في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له به بيتا في الجنة، أو قال قصرا في الجنة. من يقرأها كل يوم؟ أنا أعرف من جعلها وردا صباحا ومساء، يقول الآن أنا لا أملك إلا عشا صغيرا، الكشك، ما أملك إلا عشا، أنا أريد قصورا، ففي الصباح قصرا وفي المساء وفي المساء قصرا. أما إذا أنت يعني إحنا نتكلم عن المقاولين الآن، البناية يا أستاذي، البناية تنتهي في كم تنتهي؟ البناية تنتهي في سنة، لسنة ده بالضمير، شهرين عندكم اللي انت بتعملوها بالحلاوة والهذا، يعني لو قلنا البناية تنتهي في سنة، أنت الآن في صباح في ثانية واحدة 5 دقائق معدودات تقرأ قل والله أحد 10 مرات يبنى لك قصر في الجنة. الباني في الدنيا من؟ والإنسان على ضعف وعجز وضياع وحتى دون إتقان، الباني في الآخرة من؟ الملائكة. الملائكة تبني لك، فأنت يا ابن الله لا في علاه لك كل يوم من صباحا ومساء قصرا إن قرأت 10 مرات صباحا وعشر مرات مساء. قال عمر الخطاب الفقيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقام عمر قال يا رسول الله يعني 10 مرات بنى الله؟ قال إذا نكثر من قراءته. فقال الله أكثر وأطيب، يعني الله يزيدك ويكثر لك ويطيب لك ما أعطاك سبحانه جل في علاه. قال إذا نكثر يا رسول الله؟ قال الله أكثر وأطيب. انظر هنا قل هو الله أحد 10 مرات، قل هو الله أحد 3 مرات ختاما، ختمت القرآن. يعني أنت إن لم تستطع أن تقرأ القرآن أو كبر السن أو ما تستطيع أن تتحمل أن تقرأ وتمر على كل القرآن، لو قرأت قل هو الله أحد 3 مرات قد ختمت القرآن. فانظر إلى البركة، كل البركة في ذكر الله جل في علاه بكلام الله. وهذا الكلام من البركة أيضا. في أحد من طلب العلم، عشان أنا أحسب إن طلب العلم يحسبون أنهم لما يسمعوا هذا الكلام كأن الكلام ليس فيه علم، لا، أنا أقول فيه علم جليل. ما البركة الأخرى في قراءة القرآن؟ في أحد يعلم؟ هناك بركة من أعظم البركات في قراءة القرآن. أنا ممكن أمر عليكم جميعا. أين حديث؟ أين عمر؟ ليش؟ طبعا هذه البركة، أنا نتكلم عن البركة، لا يعني نعم، للشفاء. ممتاز. من البركات في القرآن أنه شفاء. قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإذا هو من زيادة البركة في القرآن أنك تستشفي به. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد عليه الأمر قرأ قل هو الله أحد 3 مرات ومسح ونفخ بها على يدي ومسح بها على جسدي. وكانت عائشة تقول في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم: فكنت آخذ بيد النبي، التماس الإيه؟ التماس بركة يد النبي، التماس بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. سنتكلم عن بركة الأشخاص إن شاء الله. التماس بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقرأ وتنفخ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح بيد النبي. تقول: ألتمس البركة من يد النبي صلى الله عليه وسلم، استشفاء، ألتمس البركة من يد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها وارضاها أيضا تتبرك بذات النبي كما سنبين. الغرض المقصود من القراءة أيضا من البركة العظيمة في قراءة القرآن، أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا من بركة القرآن أنك ترد الحسد بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الحسد وله بعض الرقى، فكان لما نزلت المعوذات لا يتركهن أبدا، لا يترك المعوذات أبدا. فلذرء الحسد قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، تذرء الحسد عنك. والحسد أنت ترى الحسد وتعلم الحسد، وأشد الحسد ما تراه إلا في خلاف هذه الأمة. الحسد حسد أهل الكفر على أهل الإيمان، هذا أشد الحسد، كما قال الله جل وعلا في سورة البقرة سرعة ودى الذين كفروا خلاص، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا أكملوا حسدا من عندي أنفسكم. هذا الحسد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين حق تدخل الجمل القدر في وقتها في اللحظة والثور، وتدخل الرجل القبر تميته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء يسبق القدر لكان العين. شوف القدر، لو كان شيء يسبق القدر لكان العين. فالغرض المقصود من بركة القرآن درء الحسد بقراءة القرآن. هناك بركة أخرى في القرآن مهمة جدا، ما هي؟ أين الحفظة؟ أين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا نريد الإجمال، هذا تفصله لنا. بركة القرآن أيضا لتعلموا كيف ضيعتم الخير كل الخير بترككم القرآن. لابد لكل إنسان إن لم يكن قارئا للقرآن يجعل ودا له صباحا وودا له مساء، ولو لم يكن إلا بقول هو الله أحد لك. نعم، من بركة القرآن هو بشاشة الإيمان في القلوب. قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: تعلمنا الإيمان أولا، نتعلمنا كيف نؤمن بالله ونؤمن بالرسول، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. فقال: فنزل نور القرآن على نور القرآن على نور الإيمان، فإيش؟ فازددنا إيمانا. فالقرآن ربيع القلب، كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ودع القرآن الكريم إيه؟ ربيع قلوبنا. هذه من بركة القرآن. من بركة القرآن أيضا الملائكة، استجلاب الملائكة. أنت تحتاج إلى أن يصحبك الملائكة. البركة، كل البركة في وجود الصالحين، وأصلح الصالحين هم من؟ الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة إذا قام يقرأ القرآن يذكر الله جل في علاه. ولذلك من السنة أن تتسوق قبل أن يشأن تعليما، لتكون الرائحة تفوح هذه الرائحة الطيبة من فمك. ولما؟ لأن الملك يأتي كما قال صلى الله عليه وسلم، يأتي على القراءة فيقترب يقترب منك وانت تقرأ، ويقترب حتى يضع فاه على فيك، يقبلك الملك كأنه يقبلك لأنك تقرأ كلام الله جل في علاه. يأتي الملك يقرب فمه من فمك وأنت تقرأ، هذه بركة ليست بعدها بركة. ولذلك أنت ترى يعني أنت لو تلتمس، إن كان أحد منكم يلتمس، الرجل الذي واظب على ورده عندما ينتهي تلتمس نورا في وجهه، ورب العز هذا مجرب وواقع لا ريب فيه. عندما يعتاد على ورد معين فهو عند ابتداء الورد، والله ولو كان عاطيا، والله ولو بات عاطيا أو نهارا عاطيا، لكنه احترم ووقر ورده الذي يقرأه، ثم ذهب ليختمه. عندما يقوم من ورده وينتهي يشع نورا، لكن لا يراه إلا من وضح الله بصيرته في هذا الباب. بركة ليست بعدها بركة، لأنك في هذا الوقت أنيس، الأنيس لك هو الله جل في علاه. الوقت هذا أنت تذكر ربك، والملائكة تذهب تأتي من كل حدب وصوب، لأن الملائكة ما عندهم إلا التماس ذكر الله جل في علاه، يتعبدون لله جل في علاه. هذه بركة ليست بعدها بركة، بركة ما زلنا في بركة إيش؟ الأقوال، الأقوال بركة، الأقوال من بركة القرآن لأنه أفضل الذكر. من البركة أيضا التماس الذكر، الاستغفار والتحميد والتأليه والتمديد، بركة ليست بعدها بركة إجمالا وتفصيلا. أما الإجمال فبركة الذكر تأتي من قول الله جل في علاء مادحا، مادحا في كتابه والذاكرين الله كثيرا. والذاكرات لا يستقيم القلب إلا بالذكر، حياة القلوب الذكر. حتى العلماء، بعض العلماء كان يقول أنا لا أستطيع يومي ولا ليلي إلا بهذا الذكر. كان ابن تيمية يذهب يخلو فيذكر ربنا جل في علاه، قال هذه غدوتي، وهذا الطعام الذي لا يجوع بعده أبدا، لأنه يذكر الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أفضل بركات الذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني شرط، يعني إن ذكرني، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتان. إذن أهم بركة من بركات الذكر إيه؟ أنا سأقول حديث واحد منكم ثلاثة يقول لي الإجابة. أنا أقول ذكر الله، استغفار، تحميد، تمجيد، بركة ليست بعدها بركة. وبتدل بقول مسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني، يعني لو ذكرني أنا معه، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتان. إن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسه، إن ذكرني في ملأ أو الذي نحن فيه الآن، إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، يعني الجميع الآن بأسمائهم يذكرون وين؟ في الملأ الأعلى. في الملأ الأعلى أنتم تذكرون الآن ورب العزة، والله ثم والله أنتم تذكرون الآن في الملأ الأعلى عند الملائكة، الملائكة يسمعون بكم الآن. الآن ما فضلنا بقى، أين البركة يا صاحب القراءة؟ أيها نعم، أنت لك كنية ولا ملكش؟ لسه صغير ما تزوجتش، من السنة أن تكني نفسك. أبو من أنت؟ أبو من؟ الرجل هيموت ولا لا يتمنى الزواج. أبو من؟ لسه؟ أبو مين؟ أبو براء، ما شاء الله، ماشي جيد. تعرف أن السلام مر على ولد صغير فقال له أن السلام إيش؟ يا أبا عمير ما فعل النغير، كناه ولا ما كناه؟ صحيح؟ فضل أبو البراء، قل البركة في الذكر، فين البركة هنا؟ يعني تدبر، تدبر تجد. ها لا، البركة أنا مع عبدي ما ذكرني. ها أين البركة؟ أنتم هنا بركة، أين البركة؟ البركة عظيمة جدا. ها معية الله ممتاز، الله في الإسلام ماله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاب جابته جاي ده، إيه الهمم اللي احنا فيها دي ما شاء الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، شفاء الله عافية، هذه بركة أيضا. نعم بركة، لأنها تكفير للسيئات ورفع للدرجات. البركة هنا كما قلت حضرتك معية الله، معية الله هي أعظم بركة، معية الله هي أعظم بركة، لأن المعية هنا معية إيش؟ حجر، معية خاصة، معية معيتان، معية مراقبة، والله معكم أينما كنتم، كتابة وسمعا وبصرا وقدرة وربوبية، معية عامة. والمعية الخاصة معية النصرة والتوفيق والتسديد والمحبة والقرب والأنس. قال أنا مع عبدي مسددا، ناصرا معينا ذاكرا وأيضا موفقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. فأفضل ما يمكن أن نقول من بركة الذكر أنك تستجلب معية الله جل في علاه. ولذلك بعض السلف ارتجف من أمر معين فبعث إلى أخيه فقال له اهدأ روي في الأمر ثم كتب من كان الله معه فمن عليه. أنت إن كان الله معك فالحجر والشجر معك كل شيء معك دعك ممن عليك لا يساوي شيئا إذا كان الله معك. فما قال من كان الله معه فمن عليه. فإن أردت وقلت أريد أن يكون الله معي فلابد أن تكثر من إيش من ذكر. فإن ذكرت كان الله معك ولذلك هذه المعية العظيمة التي تراها في ذكر الله تعالى هذا الفضل والبركة. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. بركة أخرى من الذكر حتى نبين هذا إجمالا ما تقول قل أنت فرغلي وأخوك ما له يعيش عينا ويعمل عينا ويأتي ينظر ليقيم فيذهب فيعطي التقارير ما به. لا لا لا هو كان موجود ما جاء لعلة وذهب لأخرى. أما العلة الأولى فنعرفها وأما الأخرى فهي ظاهرة. وعمرو له ما له من الله. أنت مغفل والمغفل لا يعرف. اسمع هذا يعرف فما استطاع أن يرد وما قال ما قال. نحن لا ننام ننظر فنعرف جاء ولا ما جاء. سيدنا المؤمن غر كريم لكنه ليس ايه كيف فهم هو غر كريم نعم لكن لا يمكن أن يكون كذلك. من البركة العظيمة في الذكر أيضا ما سمعت. نعم خشوع القلوب صاحب الذكر طريق إلى الجنة كله بقى داخل ما ينفطعت. أنا أريد طالب علم يختص لي بمسألة كالمعية. ممتاز أن يذكرك ربك هذه بركة. ما سمعت هذه بركة ليست بعدها بركة. كلما ذكرت ذكرك أنت يذكرك ربك جل في علاه. إن ذكرت ذكرك يعني كلما ذكرت كلما ذكرك يعني أنت لك في كل الليل والنهار أن يكون الله تعالى يذكرك وبالثناء الحسن أمام ملائك إن كان في نفسك ففي نفسه وإن كان في ملأ فإيش في ملأ خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل في علاه إن ذكرني في نفسي ذكرته وإن ذكرني في ملأ ذكرته. فالله يذكرك وهذه بركة ليست بعدها بركة. وإن أردنا التفصيل هذا إجمالا في بركة التبرك بإيش بالأقوال هذا إجمالا. وإن أردنا التفصيل فأنت خير الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على شأن قدير. لذلك السلام بيبين أنك أقل ما تفعل أن تقرأ هذه أن تقول هذا الذكر 10 مرات صباحا 10 مرات مثلا. كان له يعني عتق رقبة من ولد إسماعيل ولو قلت 100 مرة لكان حصا لك من الشيطان فهذا الذكر. والأعظم من ذلك قول سلم في عرفة قال أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على شأن قدير. وأنت ترى أيضا بأن من فضل هذا الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن السر بالسر والعلانية بالعلانية. يعني كلما وقعت في معصية جبها. وطبعا احنا لا نخلو من معصية. أنا أأتي للدرس وقبلها كنت أعصي ربي. المعصية ملازمة لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق المؤمن مفتنا نساء فإذا ذكر تذكر فله الذنب يقيم عليه أو الذنب يأتيه الفين بعد الفين. فنحن عصاة. قال سلم كل ابن آدم خطاء وخير خطائين التوابون. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنات يذهبن إيش أسأل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في هذه مسألة من أعظم المسائل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن السر بالسر والعلانية بالعلانية السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقام رجل فقال يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات. قال هي من أعظم الحسنات. قال هي أحسن الحسنات. شوف قال هي أحسن الحسنات يعني لا إله إلا الله تجب كل ما كان ما جاء من الخطايا أو المعاصي ما لم تكن كبيرة، ما لم تكن الكبيرة. فإذا أسأت فأحسن، فلا إله إلا الله مجبة للسيئات. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قالها من سلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فبركة أعظم من هذه، هناك بركة أعظم من هذه البركة، خفيفتان على اللسان عظيمتان أو ثقيلتان، خفيفتان على اللسان خفيفة عظيمتان في اللسان، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. فسبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. شوفوا أنت بركة ليست بعدها بركة في ذكر الله جل في علاه. والبركة الأعظم في ذكر الله أو البركة العظيمة أيضا في ذكر الله جل في علاه تلتمسها مع الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفار. أعظم الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفار. قال النبي صلى الله عليه قال الله جل في علاه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كثرة الاستغفار بركة ليست بعدها بركة. أعظم البركات وأحسن الحسنات وأصلح الصالحات في كثرة ذكر الله جل في علاه. ما زلنا في التبرك المشروع بالأقوال، تبرك بالأقوال، كثرة الاستغفار كما قلت بالاستغفار يعني تستجلب الخيرات. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه فقال: إني قد ضاقت بي السبل والفقر قد أتعبني. فقال: استغفر الله. ثم جاء رجل قال: إني عشت دهرا أريد الولد. قال: استغفر الله. الثالث قال: القحط قد أصابنا جميعا. قال: استغفر الله. فتعجب الناس فقالوا له: سئلت أسئلة متنوعة وأجبت بإجابة واحدة. فقال: نعم، إني رأيت في كتاب الله جل في علاه أنه يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذا إيش؟ هذا أول البركات. هو الآن ما هي؟ المغفرة. نحن أحوج ما نكون إلى المغفرة. المغفرة أعظم بركات الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وهو ما قال ما كان غفورا، قال غفارا. وتعلمون غفارا بمعنى صيغة إيش؟ مبالغة، استمرار المغفرة. والله أكبر على هذه البركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاء رجل فقال: ربي إني أذنبت الذنب فاغفر لي. فقال: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر. أنت الاعتقاد نجاك، تعتقد بأن العقاب موجود وأن الثواب أو الثواب موجود وتعتقد أن الله تعالى هو الذي يملك ذلك، فهذا الاعتقاد نجاك. قال: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال الله تعالى: اشهد أني قد غفرت له. هذه أعظم البركات. ولو أتيت بالذنب ليل نهار صباح مساء، المهم أنك لا تكون إيش؟ مستهزئا ولا تكون مصرا. غلبته شهواته والله يعذره، غلبته شهواته والله يعذره. فجاء في المرة الثانية فقال: ربي أذنبت الذنب فاغفر لي. فقال الله: عبدي علم أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر، اشهد أني قد غفرت له. جاء في الثالثة قال: ربي أذنبت الذنب فاغفر لي. فقال: عبدي علم أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر، فاشهد أني قد غفرت له. نعم. وإن كانت كبيرة، وإن كانت كبيرة، لأن الله جل في علاه قال: ما أريد إلا من تبع ما قبلها في الفرقان. قال: والذين لا يدعون خلاص، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون، هذه كبائر هي اللي أنا بعددها، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات حتى ولو كانت كبيرة ما دام قد تاب تاب. لأن الحديث صحيح مسلم في علو قال مثلا: فمن تاب تاب الله عليه، فمن تاب تاب الله عليه. وهي هذه، نحن لنا الزلل في كل ساعة وكل حين، لكن العبد حقا الموفق هو من ألزمه الله أو ألزم لسانه الاستغفار وألزم الله التوبة والأوبة في كل حين، هذا عبد موفق مسدد حتى ولو غاص في المعاصي. ليش؟ لأن المعاصي قرينة الإنسان، يعني الإنسان لا ينفك عنها، الإنسان لا ينفك عنها بحال من الأحوال، لكن العبد الموفق الذي له قسط من الخير هو من وفق الله جل وعلا أن يلهمه التوبة في هذا. يبقى إذن من أول بركات الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم. هذه خلاص انتهينا من أول البركات، وهي أعظم البركات ألا وهي المغفرة. المغفرة إذا لا عقاب، إذا لا عقاب. ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الترجمان، قالوا لابن عمر أو قالوا هل أحد منكم يحفظ حديث المناجاة؟ فقال أنا حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يأتي بالعبد يوم القيامة فيرخي عليه كنفه، فيقول عبدي أتعلم ذنب كذا يوم كذا؟ يقول اللهم نعم اللهم نعم، فينظر أمامه فلا يجد إلا ما قدم، ينظر شماله فلا يجد إلا النار، فيظن أنه قد هلك، فيقول الله تعالى عبدي قد سترتها عليك وأنا أغفرها لك يا ربي. اغفر وارحمك لو كما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. إذا المغفرة فيها ما فيها من البركة، ومن بركة الاستغفار أيضا الأمور الدنيوية للذات. الرزق مقرون بالاستغفار، كثرة الرزق مقرون بالاستغفار. أنت لو جربت جرب تجد، لكن ربك لا يجرب، لابد أن تعتقد على حسن، لكن جرب تجد ما أقول لك من النتائج. كن في ضيقة معنا وأكثر من الاستغفار وانظر ماذا سيحدث لك. يعني أنا أعلم من كان في ضيقة كان يستغفر 1000 مرة، فالاستغفار مثلا 1000 مرة فينظر إلى فتوحات ليست بعدها فتوحات. تعرف لو لم يكن فيها إلا أن فتح الله مغاليق قلبك فاستشعرت أنك في السماء ليست في الأرض، أنت لا تعيش بين الناس، أنت أنعم أهل الأرض، حتى أهل الجنة ليس لهم النعيم الذي لك. تتخيل أنت ذلك مما تراه بكثرة الاستغفار، فتح مغاليق القلب فقط بكثرة الاستغفار. لذلك قال النبي أن قال الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. رزق أولان، رزق ورزق رزقان، رزق قلوب ورزق إيش أبدان، أهو رزق الأبدان عندك أهو الآن، رزق القلوب فتح مغاليق القلب بكثرة الاستغفار. كثرة الاستغفار تفتح لك الفهوم، وعقلك لا يمكن أن يتقن ما استغلق إلا بكثرة الاستغفار. هذا الذي كان يفعله ابن تيمية، كان إذا استغلقت عليه المسائل يكثر من الاستغفار، ثم يذهب إلى مكان، يعني كان مسجدا ما المكان هجروه الناس، فيمرغ نفسه في التراب ويستغفر كثيرا، ثم يقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ومفاهم سليمان فهمني، سبحان ربي العظيم، فيستجيب الله جل في علاه. فقال يرسل السماء عليكم مدرارا، كما قلنا رزق قلوب ورزق أبدان، يرسل السماء عليكم مدرارا وفيه النبات وفيه الزرع وفيه الرزق، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. يبقى إذن أيضا إن أردت كثرة المال فعليك بكثرة الاستغفار. ما أدري الإخوة، ممكن الأخ يريد المال فيبقى عاملا من الصباح إلى المساء في ساقية يدور ويحور ويكور ولن يأخذ إلا ما قسم له، لكن لو عمل قليلا ولازم الاستغفار كثيرا لورد مدرارا، لورد المال يأتي عليه مدرارا. يفتح الله لك أبوابا ما كنت تدري من أين فتحت. صدقوني هذا كلام صحيح، سأبين حتى في بركة مجالس العلم أنها تمطر السماء ذهبا وفضة، ورب العزة تمطر ذهبا وفضة، ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل تمطر ذهبا وفضة. أنا مش مجنون، ما تضحكش يا أبو الضراء، تحسب أني مجنون؟ طب تصدق فيما أقول؟ تريد الذهب والفضة؟ تريد ولا ما تريد؟ طب أنا أسألك بالله عليك، لما تريد الذهب والفضة؟ تريد رضا ربك؟ الله أكبر، جزاك الله خير. وتريد الذهب والفضة؟ ما تريد؟ تضغط العنب. تريد الذهب والفضة ولا ما تريد؟ طب لو جاءك الذهب والفضة ما تريد أن تفعل بها؟ أنت مكتوب فيه يعني مش هتفعل بها أي شيء، اعطيني إياها وأنا أعرف ماذا أفعل. سأتجوز أتزوج الثانية والثالثة والرابعة، ولو كانت المسألة فيها إماء لاشترينا. هذا سنة الأنبياء والمرسلين. أما أنت ماذا تفعل؟ هتجيني بعد كده أجوزك؟ هو لسه ما تزوج، خلاص هو رجل جاهل يتبتل، سيبه يتبتل. نحن نرى أن التبتل لا يجوز في ديننا، لا يجوز، نهى نسلم عن التبتل، نافي لا يصح. لما قال رجل وأنا لا أتزوج نساء، قال سلم هذا مبتدع، هذه بدعة لا تصح. قال أما أنا، وهو من أعظم خلق الله قدرا وعبادة، قال أما أنا فإيه أقوم وأنام وأصوم وأفطر ما قال الزوج امرأة وهذه لفتة عظيمة تثبت ما نتبناه من الأصل في نكاح التعدد. قال وأتزوج النساء. فالغرض المقصود أنت يمكن أن تمطر عليك السماء، تمطر عليك السماء ولو أكثرت الاستغفار. نعم لو أكثرت طبعا تمطر السماء عليك في كل شيء حتى في مجالس العلم كما قلنا لولا انتهى. قال الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا مدرارا ولا تنقطع. رأيت الخير كل الخير العميم من ربك جل وعلا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. يعني الرجل الذي يجد نفسه عقيما ويشتاق للولد ورب العزة إن صدق الله في كثرة الاستغفار أقسم بالله سيرزق الله الولد يقينا أعلم ذلك. هذا أمر حتمي. امرأة كانت طالبة علم، هذه امرأة لبيبة تزوجت خمسة جزاها الله خيرا، فهي أصلا يعني لبيبة طبعا هذا يذهب هذا وتأتي بالثاني هذا أنا أراه فقه وما أنجبت ما أنجبت، لكنها كانت تتحرى طلب العلم يعني تسعى فيه وحتى لها ما لها من المجهودات اللي إن شاء الله تكون صدقة جارية. هذه المرأة ما كانت تنجب، وهي طبعا ماجستير في يعني علو أيضا مكانة اجتماعية عالية وطالبة علم جيدة جدا حافظة جدا ففهمها فهي حافظة جدا وطبعا تسميع لا تلد لا ينخرم حرف، لكنها كانت لا تنجب والأطباء حتى يأسوها من الإنجاب فهي كانت كلما ترى امرأة تنجب تنظر إليها وفي عينها حسرات. ففي ذات مرة أوجع الله في قلبها أن تكثر من الاستغفار وأن ترفع يديها للرب الجبار سبحانه وجل في علاه وهي في بركة الطلب، فرفعت يديها لله جل في علاه فأنجبت ولدين ورب العز وهذه ميؤوس منها بحال من الأحوال فأنجبت ولدين. التعامل مع الله تعامل آخر. عشان كده أنا بقول للإخوة اللي هم اللي بيأسوا صاحب العين الذي أتى يكتب ويذهب وهذه أقول له أنت غبي ما لا تفهم كيف تتعامل مع من فوق العرش. المسألة دائرتها من فوق العرش لا من الأرض، ومن أناط قلبه بمن فوق العرش فاز وحال، ومن نظر إلى أهل الأرض فهو إلى بوار وعار وشنار وفي الآخرة النار. لما؟ لأن ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. هذا هو فقه التعامل مع الله جل في علاه. فشوف المرأة الآن الأسباب انقطعت لكنها تعلم بأن النار تحرق وإن قال الله لها لا تحرق لا تحرق، وأن الله تعالى يبين أن هذا الماء يروي العطشان فإن أوقفه الله عن ذلك وقف. الأسباب بيد الله. قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لذلك قال ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. كثر الذكر من بركتها أنك الماء والأخير تذهب إلى إيش؟ تذهب إلى جوار ربك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا بس نتف من الكلام على بركة الذكر بركة الأقوال. يبقى البركة نلتمس البركة في الأقوال، فإياكم ثم إياكم أن تضيعوا هذه البركة. إياكم البيت الذي يكثر فيه ذكر الله بيت بركة فيه البركة، والبيت الذي يكثر فيه يعني غير ذكر الله بيت ليس فيه بركة. نسلم يقول ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على مثل جيفة حمار. وين البركة هنا؟ على مثل جيفة حمار إلا كان عليهم سرة حسرة يوم القيامة. لذلك المرأة الصالحة الذكارة لله تعالى في البيت بركة، فالبركة كل البركة في هذا، وهي سعادة الرجل أن يتزوج امرأة مثل هذه المرأة، لأن البركة كل البركة في هذا الأمر. هذه البركات في مسألة الأقوال، البركات في الأقوال في الأفعال، البركات في الأفعال، البركة التماس التبرك، البركة أعظم الهيئات بركة أو آسف أعظم الأفعال بركة. ما هو؟ سياحة؟ سباحة؟ يا سلام. أعظم الأفعال بركة بعد الواجبات، لأن الواجبات لابد أن تقول واجبات وجب عليك أن تفعل بها والبركة فيها مجالس العلم. أعظم الأفعال بركة مجالس العلم، وبركة مجالس العلم كثيرة كثيرة. وأنا سأثبت لكم ببعض طالما ندخل الترنم فيها كده تحتها نثبت لكم البركة، بس هذه البركة في مجالس العلماء لا كبار العلماء. فكلمة كبار العلماء هذه لا يقولها إلا مدلس أو كذاب أو رجل جاهل، لأن كبار العلماء تقال على مثل شموس الدنيا، مثل شموس الدنيا. فالألباني يقال من كبار العلماء على أن الألباني قال أنا طويل بعلم، والألباني على ما هو عليه ضعف في بعض في الأبواب، في بعض الأبواب وشذت أقواله في بعض الفقه الذي لم يكن الشغل الشاغل له. فكلمة كبار احنا خلاص انا عقلي في شيء. كبار العلماء الكبار هنا لا تقال ها كبار، ممكن يكون كبار السن مثلا او الموتى، هو ممكن يكون تحت اشراف كبار العلماء، ودي يكون دي عقيدة ان الموتى روحهم معانا وممكن نروح نسألهم في القبور، وتبقى هذه بقى العقيدة الاخرى التي ايه التي سنستجلبها على انفسنا من ضمن العقائد التي ينكر على الانسان بها. هذه مصائب، احنا في مصائب. التدليس أعظم ما يكون، هذا التدليس مر مرارته عظيمة. التدليس يظهر أولا ثم ينمحي، يذهب بدلاء. ليش؟ لأنك كلما ألبست الرجل ثوبا أوسع من ثوبه ماذا يحدث؟ إذا خرج عن نزل الثوب إيش اللي يحدث؟ هوى شوية أحيانا في تياره، وإذا طار مشكلة الثوب، إذا طار مشكلة، وقد طار ولا يهتم. المشكلة بقى أنه طار ولا يهتم. بالضبط يذكرني بالضبط بمن؟ من مين الإخوة؟ يذكرني جدا بالقصاص الذي قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وأحمد يقول لا يحيى بن معين يا بني أنت حدثته؟ قال لا والله ما حدثته. ويقول يحيى بن معين لا أحمد أنت حدثته؟ يقول أنت تعلم والله ما حدثته. فذهب إليه، فأحمد يستحي، عنده علم ويستحي، لما يحيى جريء لأنه بيوثق وبيجرح. قال يا هذا من حدثك؟ قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل. فالرجل اهو الثوب طار صح، لكن انظر الى البجاحه والوقاحه، بجاحه درجه الوقاحه. قال ما رايته ايش؟ ها ما رايته؟ قال ما رايتم اسفه منكم منكما، او قال ايه احمق منكما. شوفوا الاحمق ما رايت احمق منكما، ما فيش في الدنيا احمد محمد الا انت، ولا واحد عين الا انت. بالله عليك هذا نعم، ما فيش في الدنيا احد يحدث الحديث الا هما. فهو الان الرجل هذا بعد ما طار الثوب قال ما فيش مشاكل، انا لابس ثوب واللي مش شايفني هخليه يشوفني لابس ثوب، وانتهى الموضوع. فهي المساله كده دفعا بايه؟ دفعا بالصبر. لا يصح التدليس على الناس، لا يصح. لكن مجالس العلماء بركه، ليست بعدها بركه كما سنبين من العلماء الذين بهم البركه. مجالس العلماء مجالس بركه، مجالس عز، مجالس مغفرة، مجالس ذكر وثناء، مجالس تعليم، كشف الحجاب عن الآيات وعن الأحاديث. فالبركة كل البركة في مجالس العلم. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فالصحابة يسمعون رياض الجنة، احنا في الدنيا ما زلنا نمشي على الأرض، رياض الجنة. فانظر بقى هنا، هل هناك بركة تداني هذه البركة أنك في الأرض وأنك في الجنة؟ أنك في الأرض أنك كيف المغبون المفتون المأفون الذي يصدك عن مجلس مجالس العلم؟ علامة. ولما لما يفعل ذلك؟ هذا مفتون، هذا بئيس كعيب، خسران خسارة تامة له أولا، وهو أيضا ظالم ضمن، وهو الذي يفعل ذلك ويستطيع أن يصد الناس عن سبيل الله جل وعلا وعن مجالس العلم. هذا الله حرمه أولا، فأبى على الناس أن يسبقوه فأراد إيقافه. فالله تعالى جاد على هذا الإيقاف عليه أولا أيضا، يزداد جهلا على جهله، لأن التعاون بالبر والتقوى هو أفضل الأعمال. فمجالس العلم الآن أنت في مجلس هو رياض الجنة، أنت في مجلس هو رياض الجنة، فأنت في الجنة وأنت في الدنيا، فكيف تفرط في مثل هذا؟ كنت أعيش مهموما بهموم، فكنت لا أجد فرجا قط إلا في مجالس العلم ورب العلم. فالتمست في بعض الأوقات مجالس العلم فلم أجد، فوجدت مسجدا فيه عمم كثيرة، فعلمت المسجد فيه من لا مش عمم، لا عمم كثيرة هي لها الذؤابة، لا لكن مرة ما دي سمى دي تعتردها عند سرق الأخير. لا يا تبليغ الدعوة ناس أفاضل لهم أخلاقيات، لكن صراحة لا علم لهم بحال الأحوال، لكنني أريد مجلسا. فوجدت انهم طبعا هم اعظم شيء بيفعلوه هو ايه؟ رياض الصالحين. شوف البركه، هذه بركه، والبركه اللي بنتكلم فيها بركه النووي تراها الان، ما من بيت يخلو منه رياض الصالحين ابدا. ولذلك الشيخ صالح بن عثيمين اراد ان يلتمس هذه البركه ائتساء ببركة النووي فقال أشرحه، فيكون كل بيت فيه الإعلام الصالحين يكون فيه إيش شرح. شوف الناس ذكاء فطنة تسابق مع الخيرات، تسابق مع الخيرات. فالغرض المقصود جلست فسمعت الأحاديث فطابت نفسي فمشيت أعظم مما أكون. أنت يا بني في مجلس العلم في رياض الجنة، وأنت في رياض الجنة ما ترى سعادة إلا هذه السعادة، ولا ترى نعمة إلا في هذه النعمة، وعندما تسير من هذه المجالس ترى غما ممكن يصل إلى قلبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق وحلق العلم. من فضل أيضا بركة مجالس العلم الرزق، الرزق كله بيبعث على الرزق. نعم العلم مجلبة للرزق، طلب العلم بركة، ومن بركاته أنه مجلبة للرزق. مجلبة للرزق، نعم مجلبة للرزق. النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمح. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم معلم وأعظم عالم. النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته العظمى هو إيه؟ تعليم الناس. وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى هي تعليم الناس. يا أيها الرسول ها بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالات. يبقى هذه الوظيفة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل أحدا، لأن الإداري الناجح كما يقولون، شوف هذه مسألة إدارية هنا، الإداري الناجح كيف تعرف نجاحه؟ ليس بوجوده تعرف نجاحه أنت إيش عند غيابه، أنه يوكل غيره يقوم بمقامه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وكل النبلاء الرفعاء. وكل من النبلاء؟ من العلماء. ممتاز أنت كده ورع. نعم العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلماء هم ورث الأنبياء. لذلك ابن عينة قال خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس، خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس. فإذا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورث الأنبياء، هذه بركة أيضا العلم في العلماء، كما سنبين أن البركة في العلماء. مجالس العلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم. ولما مر أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه على التجاري في الأسواق فقال ما لكم أتنشغلون بهذا؟ وإرث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد في المسجد. طبعا ذهبت عقولهم جميعا إلى إيش؟ أي إرث يتركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماشي ما يترك إرثا، لكنهم ذهبت عقولهم إلى الدرهم والدينار. فلما ذهبوا وردوا حلق الذكر وحلق العلم قال هذا هو إرث النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قال النبي بلغوا عني ولو آية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر هذه البركة. والآن البركة في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الباب. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه إلى غير فقيه. فهذه البركة، البركة في مجالس العلم. لا تجد بركة مثل هذه البركة، ولا تلتمس بركة مثل هذه في مثل هذه في غير هذه المجالس. البركة كل البركة في هذه المجالس. لما تحفك الملائكة تكتب أسماءك تصعد بها إلى الله جل وعلا، ثم يقال فيك أنت في نفس الليلة التي حضرت فيها المجلس هؤلاء القوم لا يشقى بهم جالسون. تريد فوق ذلك؟ هل تريد فوق ذلك؟ قال اشهدوا أني قد غفرت لهم فغفر لهم. قيل فلان جاء لحاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى هؤلاء القوم لا يشقى بهم جالسون. في فوق ذلك بركة؟ لا والله. والبركة أن الملائكة معك، تصحبك الملائكة الآن وأنت تجلس في هذه المجالس. هل بركة هناك بعد البركة؟ هذه البركة تصحبك الملائكة، صحبة الصالحين بركة في ذاتها، وأصلح الصالحين هم الملائكة. وانظر إلى البركة، البركة مع التماس البركة مع العلماء. وهذه ستأتي في التبرك بالزواج، تبرك بالعلماء. هل نتبرك بهم؟ لا، البركة في العلماء فيما يحملون من شريعة، هذه البركة. ولذلك كما قلت ملخص الكلام ما أتى به السخاوي عندما ترجم للنووي فقال الإمام النووي بركة، الإمام النووي بركة، وهي بركة ليست بعدها بركة. وأي بركة في هذه البركة؟ أن تجد أن العالم الدنيا بأسرها تناط نجاتها بوجوده هو، بركة ليست بعدها بركة. ونشر العلم بركة. أما تقويض العلم ما هذا؟ يقول لك أنا ما أريد طلب علم يلتفون حول شخص، وأنت تقول طب خلوهم يلتفوا حول شجرة واجعل الشجرة تؤلبهم. ما نرى دعك منهم يلتفون، خل هذا الرجل يجعله لفاف موته، لكن انشر العلم لا تقوده. ومن يعينك على ذلك فمغفل ضال مثلك، لأن الصد عن سبيل الله لا صح. وبعدين المسألة مش لهذا، المسألة طريقة الصد لها طرق متنوعة. طريقة الصد عن سبيل الله لها طرق متنوعة. هو أن يقول إذا عقد درسا فتعالى نعقد درسا في وقت الدرس الذي يعقده. طب وبعدين ماذا تفعل أنت؟ هي المسألة مش احنا بنلعب، انت أصلا بتبيع في سوق التجارة بالحمص أنت يا ابني مسكين سينكشف أمرك سريعا، لأنك والطبور الذي خلفك من أجهل الجاهلين. فالطبور الذي خلفك، وأنا أعني ما أقول وتقف عندما المسألة العلم يظهر، الطبور الذي خلفك بأسره لا يعلم شيئا، ضعافة ضعافة في كل شيء. يعني إن هزته هزة في الحديث ضعف، إن هزت هزة في الأصول مات، إن هزت هزة في الفقه صار عجبا. الإمام يحيى بن معين يقول: إن رأيتموني نزلت في محلة فوجدت من هو أعلم مني فعقدت مجلس التحديث فاحلقوا لحياتي. عقابا، يعني هذا خطأ، لا يصح، خطأ، فاحلقوا لحياتي. وقال: فاعلموا أني قد ركبت الحموقة. أنا أحمق، ما هو أحمق، نعم صح، أحمق لما؟ لأنه سيظهر جهله، سريعا ما ينكشف أمره ويعرف أنه لم يدرس. قل له: درست كم كتاب على كم شيخ؟ من شيخك وما الكتاب الذي انتهيت منه علميا؟ ثم قل له: الحوادث والنوازل، قل لي فيها قولا علميا. لا تجد، أقصاه رجل يستطيع أن يشتري الكتب ويأخذها فيقرأ للناس الكتب، هذا هو، لا أقصاها، أقصاها في هذا الباب. فلابد أن لابد من محو التدليس، لابد. مجالس العلم حقا هي أفضل مجالس بركة، فلا تصدن عنها بحال من الأحوال. حتى ولو قلت: أنا مقصودي، أي مقصود؟ ماذا تفعل؟ تكلمت حتى مع من يعني يحب له الخير أو يحب لمن يفعل ذلك الخير، قال: هذا عبث، هذا عبث، ليس هذا دين، هذا عبث حقا. والنوايا هنا الله أعلم بها، وهذا حدث كثيرا. فهذا الأمر أمر جلل، لأننا بعدما نرى مثل هذه المجالس، مجالس العلم، ونريد أن نصد الناس عنها، أنت الآن بتحرم الناس من خير كثير، بتحرم الناس من المغفرة، هؤلاء القوم لا يشكرون جلسهم، بتحرم الناس من أن يتعلموا العلم الحق، بتحرم الناس من أن يتقربوا إلى الله جل وعلا. كأنك تقول: إذا تقرب من عندي فهو المتقرب، وإذا تقرب من غيري فالنار النار. لمن؟ الله تعالى ما قال أنت الرسول، ولا حتى النبي سيقر بك لأنك جاهل. فكما أنت جاهل، أنت مالك أنت؟ وظيفتك ليست وظيفة الوظيفة التي وظفها النبي صلى الله عليه وسلم، أنت فقط تدل الناس على، مش تضل، تدل الناس، تدل الناس، تدل بضم التاء، تدل الناس على العلم. فمجالس العلم بركة ليست بعدها بركة، لكن من العالم حقا؟ والعالم يعرف. شماعة حد بقى يأتيني يقول لي: طب ما كل بقول العلماء، ما رجل يقول لك العالم الفلان عندنا ندوة كبار علماء نخبة العلماء. طب ننظر بقى فين بقى كبار العلماء نخبة العلماء؟ تعالى ننظر ونهعس النظر في الكبار والنخبة، ولا احنا شغالين بشوية أثمن ونخبة وكبار؟ انا اريد افهم يعني ايه نثمن ونخبة وكبار؟ هذا كلام، يعني هذا الكلام لو في ميزان الحق والعدل وين هيذهب عند الله جل وعلا؟ وطلبة العلم ما يجد، ما يسمع نخبة ولا يجد لا نخبة، هي نخبة في نخبك بقى في صحتك، هي نخبة هذا كذا. نعم، هذا سطل للعقول في هذا الباب. فمجالس العلم الذي فيها البركة العالم الحق، والعالم الحق يعرف ثمرته، تعرف تبين ما هو، وأيضا قوته العلمية في المسائل التي ينظر فيها تبين ما هو، شهادة العلماء له تبين ما هو. أما غير ذلك فلا، استئجار بعض الناس عشان بالثناء على أحد لا يجعله عالما. فالمجالس الحق التي يصد عنها مجالس العلماء، هذه جريمة في حق شريعة الله جل وعلا، هذه محاربة لله جل وعلا، هذا صد عن سبيل الله. أنا ما أدري بقى المغفلون الذين يفعلون ذلك أو يرتضون بذلك دون إنكار، ماذا تكون الإجابة عند الله بعد السؤال؟ أنت علمت أنك لم تكن أهلا، لما فعلت؟ إيش الإجابة بقى؟ لا إجابة، لا إجابة، لن يلي الإجابة، لأنه الزيف الذي يزيف به على الأغرار الأغمار لا يستطيع أن يزيف به عند الرب الجبار جل في علاه. فمجالس العلم الحق، العالم الذي قد ظهر علمه وإتقانه، هذه المجالس هي أعظم المجالس بركة، أعظم المجالس بركة على الإطلاق، وأعظم المجالس نفعا على الإطلاق. كما قلت: إن لم يتعلم فيها المرء حرفا واحدا كفاه، بقول سلم قال الله تعالى: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وبركة العلماء ستراها، أنا فقط أبين بركة من بركات العلماء أو بركات طلب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه أعظم البركات، ومن أعظم البركات من حاز العلم كان من أقرب الناس إلى رب الأرض والسماوات، فهو في منزلة الأنبياء. والعلم كما قال الإمام الثوري إن هذا العلم شريف، فمن أراد به الدنيا أخذها، ومن أراد به الآخرة أخذها، فإن أراد به الآخرة أخذ الدنيا والآخرة، نزلت تحت قدمه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث جاء عن علي بن أبي طالب موقوفا ومرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول عجب، القول علي بن أبي طالب، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. أختم الكلام على مجالس العلم، وإن كانت لها ما لها من الشجون، الغرض المقصود أن هذا الأمر في الكلام على طلب العلم. أنا أقول بحديث أختم به فضل مجالس العلم والبركة فيه، هو الحديث الذي انقلب على أمي فجاءتني به مغلوطا عندما كنت أذاكر كتاب الأم للشافعي، وكانت هي يعني تتقطع ألما من أجل كتاب كتب العلوم والساينس أنا نسيت حتى يعني ساينس والرياضيات، فقالت هذا له حظ ونصيب، قلت وهذا الحظ الأعظم عندي، فقالت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنت الآن بتمشي في طريق، اسمع النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله أخي يأتيك يجلس في المجالس ليتعلم وتركني أنا أعمل وأشد وأجتهد وأنفق عليه، فقال أخوك أنت أفضل من أخيك عند الله، أنت أفضل، يبقى اللي بيعمل إيه أفضل، يعني يذاكر يا ابني واشتغل وتعمل أفضل. شوف هذا حديث موضوع، هذا الحديث موضوع، وعكس تصب، والحديث الصحيح أن رجلا جاء للإنسان فقال رسول الله إن أخي يحرص على المجالس فيجلس عندك بين يديك وأنا أعمل وأشتد وأجتهد وأجد، فقال صلى الله عليه وسلم دعه دعه ودعه، هذا إيش يا أستاذ كريم وإياك والتدليس، فالتدليس جرحنا عندنا، يعني أمر وظاهر الأمر الوجوب، دعه، قال دعه اتركه واطلب العلم، إياك أن تقل ما تصد عن سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعه دعه لعلك ترزق به، دعه لعلك، ولعل هنا من المثال ايه محققه، ده لعل في القران كما قال عسى، ولعل ابن عباس قال انا ايش انا وجد في القران، قال لعل يعني انت لن ترزق الا به، ان الرزق اللي بياتيك هذا بسببه هو، بسبب طلبه هو للعلم، فاي بركه على طلبه، طلب العلم دلالات، طلب العلم سبيل الى الاخره إلى الفردوس الأعلى، طلب العلم سبيل للسعادة في الدنيا وفي الآخرة. قال الله جل وعلا في سورة النحل من عمل صالحا وأصلح الصلاح، كما قلنا طلب العلم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إلى آخر الآيات. أيضا يعني نقف عندها ولا خلينا نقف أيضا من الأفعال في ذلك المرابطة ولا جاب سبيل الله إذا كان تحت راية ولي الأمر دون الرايات المبتدعة، وولي الأمر والذي إذا أمر تسمع له وتطيع في هذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهذه بركة وإعلاء كلمة الله تعالى، تحت راية ولي الأمر والذي إذا أمر لابد من السمع والطاعة له، وإذا نهى في هذا الباب يرى المصلحة بذلك، فلابد من السمع والطاعة لولاة الأمور. وأيضا نقول في الأقوال والأفعال والهيئات، نتكلم على البركة في الزواج في آخر حاجة إن شاء الله، والبركة في الهيئات، البركة في الهيئات، في هيئة فيها بركة، يعني في هيئة فيها بركة، نعم في هيئات كثيرة فيها بركة، الاجتماع هكذا بركة تشمل الرحم، يعني تشاهد هيئة هذه مثل هذا الاجتماع أو الاجتماع عند صلاة الاستسقاء، الاجتماع في عرفة هذه هيئة فيها بركة، اجتماع يشمل تشمله الرحمة، لذلك ترى أن في عرفة يدن الله جل وعلا عشية عرفة من عباده، فيقول للملائكة انظروا إلى هؤلاء جاءوني شعثا غبرا اشهدوا أني قد غفرت له، بركة ليس بعدها بركة في هذا الباب. والاجتماع أيضا على الطعام، يعني ليش يأكل منفردا، يعني أنت ترى كان الكرام يلتمسون الضيفان ليأكلوا معه، وكان بعض السلف يقول ما أكلت وحدي منذ كذا من السنين، من السنين الاجتماع على الطعام بركة ليست بعدها بركة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعتم على طعامكم وذكرتم اسم الله البركة تنزل في ذلك، البركة في هذا أن تجتمع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين البركة عيانا، قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام وطعام الثاني يكفي الثلاثة إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والبركة أيضا في الهيئات، البركة عند الأكل من إيش، من حافة الصحفة لا من المنتصف، لأن البركة تنزل في المنتصف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذه بركة، بركة عظيمة جدا عند سميت. والبركة تنقطع بعدم التسمية، إن وجدت الطعام ينتهي من على الكفرة كما يقول أو الخوام ينتهي منها الطعام سريعا اعلم أنه في البيت من لم يسم. حقا لو وجدت أن أنت وضعت الطعام لتأكل فقمت جائعا ومن معك فاعلم أن هناك من لم يسم. وهذا ليس من عندياتي أنا، ده ورث قديما عند النبي صلى الله عليه وسلم. لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت بنت تريد أو جارية تريد الأكل فوضعت يدها في الصحن فأخذ بيدها وقال سم الله أو أو أو أو شبيه بذلك، قال إن الشيطان أتى به لإيش؟ ليأكل، لأنه إن لم يسمي أكل الشيطان، فالأكل ذهب إلى الشيطان لأن الشيطان هذا لا يشبع، لا يشبع الشيطان. فشوف إذن قال أن السلام بالتسمية فيها بركة، وأيضا الاجتماع على الطعام فيه بركة، وأيضا من الهيئات التي ترى فيها البركة هيئات التذلل والتضرع لله جل وعلا، هذه هيئات كلها بركة، لأن الله تعالى ينظر إليك بعين الرحمة، كلما كنت متخشعا متواضعا متذللا كلما نظر الله إليك بعين البركة، كلما كنت متغطرسا متكبرا كلما نظر الله إليك بعين العقاب والسخط. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أغيظ الأسماء عند الله جل وعلا. وهذه مسألة أسأل بها طلبة العلم، هل الغيظ صفة من صفات الله؟ قال أغيظ الأسماء، اجعلوها سؤالا شفويا لأنها أنت أصلا شفوي جي سيأتيكم سيأتيكم. أغيظ الأسماء من سمى نفسه إيه؟ شاهنشاه أو ملك الأملاك، وهذه طبعا فيها تفصيل لسه أما نأتي له. فإذا فالبركة في هيئة الإنسان بالتواضع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد ولا يعني يحسد أحد أحدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبغي أحد على أحد، ثم قال تواضعوا فمن تواضع إلى الله هكذا رفعه الله هكذا. فهذه بركة ليست بعدها بركة، هذا بالنسبة للبركة بالأقوال والأفعال والهيئات. بقي لنا البركة فهذا ما زلنا فيه في التبويب البركة في الأمكنة والبركة في الأزمنة والبركة في الزواج، وهذه صح البركة في الزواج، نعم في بركة في الزواج، فنبين إيه البركة في الزواج. طبعا البركة في الزواج عندنا مش أنها تمشي للعالم تتمسح فيه تقول أنا بتبرك، هذا لا يجوز، هذا تبرك ممنوع سنبينه، لكن هناك البركة بركة بالأمكنة وبركة بالزواج. نكمل ولا نقف وننتقل لصحيح مسلم؟ ولا نقف ونمشي؟ طيب احنا نقف عند هذا، بركة الأمكنة إن شاء الله بركة الزواج، لأن بركة الزواج مسألة شائكة ومسألة مهمة جدا، لأنه عندنا من أنكرها مطلقا وعندنا من أباحها مطلقا وعندنا من فصل فيها، والتفصيل سعد كما سنبين.